بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة عشر: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. أي لكي تكون، نعم، أي لكي تكون العبادة فاسدة لابد أن يشرع بأنه لذات العبادة لا أن يكون النهي عاما. فمن هنا لو تلاحظ الآن مع أن القاعدة هكذا، لكن تبتدي شكل القاعدة لا يدخل فيها الشرط كما فعلنا، كما إيه؟ فعلنا. ولهذا أريد منك أيضا في هذه القاعدة أن تضع خطا على إذا عادت عليك نفس العبادة ضع خطا على أو إلى شرطها، ضع عليها خطا. يبقى إذا نرجع مرة أخرى لكل قاعدة، إذا على التحريم فواحد يقول لي طالما أنت بتضع خطا لما لا تكتب القاعدة بدون إيه؟ أو لشرطها؟ أقول لك فرق كبير في شيء من الأمانة إيه؟ العلمية، الأمانة العلمية أنت انظر في الغلاف ماذا أكتب؟ كتبنا الحصول المانعة في تلخيص القواعد والأصول الجامعة. عندما لخصنا كتاب الأصول القواعد والأصول الجامعة للشيخ مرد السعدي فهو هو كتب هذا، يرى ذلك، يرى إيه؟ ذلك الشيخ السعدي عندما فعل. وعندما عرف الشيخ العثيمين رحمه الله الشرف يرى شيئا إيه؟ أو أي أحد من العلماء يرى شيئا إيه؟ آخر. فأنت من الأمانة العلمية أن تكتب الكلام ثم إيه؟ تتكلم فيه، لكن لا معنى ذلك أنك تستطيع أن تحاكمه، أن تحاكمه أن تقول إذا أنت على كلامك هذا الشيخ السعدي لم يكتب شروط، لا تكذب، بل هو كتب إيه؟ الشروط. ولكن احنا نقول أن نكون الصحيح أو ما تذهبون إليه الآن. أي لكي تكون عبادة فاسدة لابد أن يأتي الشرع النهي في ذات العبادة، لا أن يكون النهي عاما كالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة مسجدا أو الثوب بالخليل صحيح، لأن الشرع قال لا تستعمل الماء المغصوب ولا تدخل الناس توضأ بالماء المغصوب، ولكن لا شك أنه يكسب كما قلت في أصول الفقه، ولكني سأقرر الكلام لأن التسجيل الآن يسجل فقط كده فقط، وبعض الناس لن تحضر أو لن تسمع أصول الفقه. أقول إذا عاد النهي على ذات العبادة فالعبادة تكون ايه؟ فاسدة، وإذا عاد النهي عن أمر خارج عن العبادة فالعبادة تكون ايه؟ صحيح، والفعل محرم. مثال: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي يعني النفل المطلق، كما قلنا عندما ينهى الشرع عن الصلاة النفل المطلق بعد العصر، وانت صليت بعد العصر النفل الايه المطلق، اذا صلاة ايه؟ فاسدة. عندما يقول لك الشرع لا تصوم يوم العيد وانت صمت يوم الايه العيد، فصيام العيد فاسد لان النهي عاد على ذات الايه العبادة. اما اذا قال لك الشرع لا تلبس الحرير عموما ثم انت صليت وانت لابس الحرير فصلاته ايه؟ ولبس الحرير محرم. لكن لو قال لك الشرع لا تصلي وانت تلبس الحرير وانت تصليت وانت تلبس الحرير فصلاته هنا ايه؟ فاسده. لو قال لك الشرع لا، الشرع قال لك توضا، وقال لك الشرع لا تغتسل الماء، فانت توضات الماء المقصود، فالنام هنا لم يعب على ايه؟ على العباده، هو على عشان الامر على امر الخارج لايه؟ العباده. لو قال لك الشرع انظر لا تتوضا بالماء المغصوب لقلنا ان الوضوء ايه؟ فاسد، لا تتوضا بالماء المغصوب، ولكن نقول هنا الوضوء صحيح والغصب هو الايه؟ المحرم. نعم. كذلك الغيبه في صيام رمضان لا تبطله لأن النهي عن الغيبة عام، ولكن لا شك أنه يأثم. أما لو أكل أو شرب فلا يحكم ويفطر لأن النهي ورد عن الأكل والشرب داخل العبادة الصيام. كذلك من تكلم متعمدا في الصلاة لأن النهي ورد عن الكلام داخل الصلاة، وهكذا. واحد أتى في الصيام وأكل متعمدا صيامه باطل، لما صيام باطل أو فاسد دماء؟ لأن النهي الشرع نهى عن يأكل في إيه؟ وهو إيه؟ اكل فهنا تكون ايه؟ يكون العبادة ايه؟ باطلة او فاسدة. ولكن واحد اغتسل نفسه رمضان كما يكون يعني بيصلي صيام، يصلي ايه؟ صيام، وقعد فلان مع فريق اخر وقعدوا المسلمين، يكون فلان فيها كذا وفلان فيها كذا وده فيه كذا وده فيه كذا، قعد ياكل في لحوم الناس فاغتسل. هل صيامه فاسد؟ هو ممكن يكون يعني لم ياخذ اجرا بصيامه، لم يقبل، لكن هل نامره باعاده اليوم؟ لا. الصيام صحيح، لكن قد يكون خرج من اليوم بذنوب كثيره جدا ولم ياخذ شيئا، لكن الصيام ايه؟ صحيح، والفعل ايه؟ فاسد. نعم. من فروع هذه القاعده صلاه النافله في وقت النهي الى غير حاجه لا تصح، صوم يوم العيد لا يصح، إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا أو باع بالربا أو باع خمرا فلا إيه؟ يصح. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس إيه؟ قال كده، لا تبع ما ليس عندك، وأنت بعت ما ليس عندك، يبقى ده صحيح؟ لا، طيب. أو باع خمرا، ما هو في نهي عن إيه؟ عن شرب الخمر وبيع الخمر ونقل الخمر، فده باع خمرا، فالباب صحيح؟ كل هذه أمثلة تصح فيها العقود بل تكون باطلة، لأنها لم تصح جزاءً، ذلك لأن النهي عائد على المعاملة بعينها، أيوة، بص، اكتب عندي أو على شرطها، ضع عليها إيه؟ خط. آخر سطر، تقعد. يعني لا استطاع ترى عليها خط، مش تحتها خط، عليها خط. اشتمها او على شرطها. بس. القاعدة الرابعة عشر. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. سبحان الله. هذه القاعدة يعني سبحان الله قاعدة بعد قاعدة. هذه القاعدة الأولى أخذناها في أصول الفقه، وهذه القاعدة الآن قاعدة هامة جدا في الأحداث اللي نحن فيها. نعم. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. يعني إيه تزاحمت؟ يعني إما تفعل هذا أم هذا؟ يعني مثلا واحد يسير إلى المسجد وقيل له فلان مريض، تعالى إيه؟ تعالى نعوده، والمؤذن يقيم صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، هل عيادة المريض مصلحة أم لا؟ وهل الصلاة مصلحة أم لا؟ لكن المقدم ماذا؟ الأعلى. الصلاة فرض؟ الصلاة إيه؟ فرض. طيب، قيل لك فلان مريض ويحتاج أنك به إلى المستشفى، وقيل لك وفلان عقد عنده عقد إيه؟ قران، عقد زواج، وتعالج اللي يدخل عليه السرور. هل ادخال السرور عليه مصلحة أم لا؟ وقال الحمد لله الرجل هذا المستشفى مصلحة أم لا؟ لكن أي مصلحة عالية؟ أن تأكل في العقد اللي في العقد تأكل؟ هل مصلحة أعلى؟ تأكل أن تشرب؟ طبعا مصلحة أعلى إيه؟ المريض لأنه إيه؟ يحتاج إيه؟ يحتاج إيه؟ نعم. كذلك إذا تزاحمت المفاسد، تزاحمت الايه؟ المفاسد، الدستور الذي يجرى الاتفاق، هل فيه بعض الاشياء كان المفروض يكون افضل من ذلك؟ ايوه طبعا. طيب، لو نفترض انه فيه بعض المفاسد، طب وهل لو قلنا بلاه ووضعوا الدستور الاخر الليبراليون والعلمانيون فيه بقى الحريه مطلقه والشريعة الإسلامية ليست مصدرا ولا تفسير للشريعة، هل يرشد أم لا؟ إذا نقدم إيه؟ الأدنى المفسدة هذه، لو أعتقد أنا مع اعتبار أعتبر معاك إن الدستور فيه مفاسد، يقول بعد إن هذا القرآن يهدي الرسل أقوى، أي أصلح وأحسن، ما علاقة الآية بالقاعدة؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما علاقة هذه الآية بقوله إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى وإذا تزاحمت المفاسد اضطر إلى واحدة قدم الأخف؟ ها؟ تفضل. أنا جت بسيرة أثر تفضيل وضحت ان احنا مش هذا الافضل يعني. يعني عشان معناها انك انت ان هذا القرآن هي للذات التي هي اقوى، يعني في شيء زين وفي ايه اجود، في شيء طيب في شيء ايه افضل. كذلك يعني الشرع ينير الخير، وقد لا يأتي الخير الا بشيء من طريق عقيق واحد. يعني انا الان الشرع يقول لي اذا اتى عليك واحد يقتلك اقتله، وهو قتل الشرع ده شرع لنا عن القتل، ولكن هنا ايه هذا من سنتين من يموت، هل الموت البريء المظلوم ام هو المعتدي هو الذي ايه يموت؟ فهمت هذا؟ لكن في فرق بين ان يأتي الناس رجل يقتلك، وفرق ان تذهب اليه انت ثم تقتله لانه سوف يقتلك. يعني الفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. نقول ايضا في المظاهرات وفي هذه الاشياء لا تذهب الى مكان قد يكون فيه ايه كفايه، لانك في هذه الحاله طلع نفسك انا مسلم تقدر ان تقتله حتى لا يقتلك. نعم. وطبعا الكلام ليس على الاطلاق، انا بتكلم بشير في المثال ليس على الاطلاق. طيب الفروع، فروع القسم الاول، ما هو القسم الاول؟ اذا بحمل المصالح قدم الاعلى منه. يجب طبعا الكلام المثالي غير واضح، لان الملزمه يعني قد جاءت واضح بعض الكلمات، لان عشان موجود التجديد هذا. يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب. يعني انت يجب ان تنفق على زوجك، لا تذهب الى امراه فقيره وتعطيها المال الذي تستطيع زوجك. انت عندك مثلا معك 50 جنيه او معك 10 جنيهات، واولادك وزوجتك جوع، وفي امراه فقيره جارتك جائعه، تقدم اين؟ تقدم زوجتك واولادك. هذا ليس لا نقول فيه أنانية، احنا لا نقول تقدم يضعك لنفع فيها والاخرين جوع، لا نقول يعني هؤلاء جوع ولا جوع. انت يجب عليك زوجتك وايه؟ قد يجب عليك جارتك، ولكن قد يصل الى الوجوب، ولكن الاوجب اين؟ الزوج. وفي هذه الحاله انا اعطيكم مثالا والا فانت حاول ان تاتي هؤلاء ياكلون هؤلاء ايه؟ ياكلون على مثلا انت معك مثلا 10 جنيهات، ممكن مثلا تاتي بطعام يعني اقل تكلفه حتى تستطيع تاتي بفول مثلا وخبز بخمس جنيهات، فول وخبز تعطيه هنا وخمس جنيهات فول وخبز تعطيه هنا. لكن انا اعطيك مثال، اعطيك ايه؟ مثال. نعم. تقديم طاعه المراه لزوجها على طاعه والديها. هي المراه مش يجب عليها ان تطيع والديها؟ يجب. طيب وهل يجب عليها ان تطيع زوجها؟ يجب، ولكن الوجوب لطاعه زوجها اشد واقوى من الوجوب لطاعه ايه؟ ولديها. ولهذا اذا امرها زوجها بشيء، ونهاها ابوها عنه عن هذا الشيء، تقدم كلام مين؟ الزوج. ان لم تكن معصيه. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم. تقديم طاعة الله، على طاعة أي أحد، فلا يطيع والديه فيما منعهما إياه من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد الفعلي. يعني الوالدين يجب طاعتهما، لكن أردت أن تجاهد طبعا في جهاد فعليا، يعني فرض لفرض عين في فرض إيه؟ كفاية. فلو قال العلماء أن الجهاد أصبح عليك فرض عين، يعني ربنا يعني أنا نعم انا لا اقول هذا، يعني الانسان لا يتمنى اطال عدد، ولكن اذا جاء ايه فمجاهد باذن الله. نفرض مثلا ان اسرائيل دخلت مثلا الى حدود مصر، وقال لك العلماء طبعا هنا اصبح فرض عين، دخلوا خلاص لازم نجاهد، فقال امك لا تذهب حتى لا تسمع شيئا، انا بحبك وبالتالي لا تطيع ايه؟ لا تطيع ايه؟ امك. نعم. مع ان طاعتها ايه واجبه، ولكن ايه ولكن لا طاعه للمخلوق في معصيه الايه معصيه الخالق. طيب خالص هذا عندما انت تقديم السنه الراتبه، من عنده سؤال في القاعده عندما انت من القاعده يسال لي في القاعده كده، تقديم السنه الراتبه على السنه المطلقه والعبادات المتعديه على العبادات القاصره ونشر العلم على نشر الصلاه والصيام، هذا شيء مهم جدا. مهم جدا جدا وقع فيه طلبة العلم وقوعا كثيرا لجهلهم بالقواعد. انظر هذا يقول لك وجوب تقديم السنة الراتبة على السنة المطلقة. انت اللي فيك تصلي صلاة الظهر وخلاص تبقى مثلا خمس دقائق على ايه؟ او على عصر وانت تقول لك صلي ركعتين نفل مطلق. نقول لك انا صلي ايه؟ الراتبة. لان الراتبة اوكد من ايه؟ من النافلة المطلقة. فاهم؟ والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. اسمع اخواننا اللي بيدعونا في الاعتكاف نكون في الاعتكاف وبعدين طبعا سنوات نكون في الاعتكاف ونريد اناسا يخرجوا من الناس لكي ياخذوا ايه الطعام والاشياء اللي احنا سوف ناكل منها يكون المعتكف. طيب يا اخواننا يعني انت معتكف ولكن لابد ان تاخذ الشيء الذي ايه لابد منه. هو هذا الاعتكاف يعني الانسان ياخذ الشيء الذي لابد ايه منه. ناخذ دوره المياه في خارج المسجد. خارج ايه المسجد هيا اسمعين ناخذ دوره المياه خارج المسجد وانا شو اتكبر انت تتهوى تاخذ ام لا؟ يا رجل تخرج لكي تخرج الطعام ولا يجوز ان تخرج لتسقي الطعام. هذا لو فكر الانسان هكذا قولا واحدا من اراد ان يخرج لدوره المياه ليخرج لا يتكلم يخرج بقوله واحده. طب هل الطعام الذي سوف يكون سببا في ان تخرج لتخرج هذا الطعام؟ طبعا انا اريد ان اقول ان هذا امر متعدد. انت لو تريد ان تكون في نفسك يعني الافضل ان انقص واقرا القران في داخل المسجد. اقول الافضل ان تخرج ذلك الطعام لان الطعام امر ايه متعدد يعني الخير الذي سوف ياتي عليك وعلى غيرك. فنقدم الايه العباده المتعديه نقدم العباده الايه متعديه في ايه مثلا الان انا مثلا سوف ياتي في الطريق قالت لك ايه وهذا فعل حدث يعني هذا يحدث حدث اليوم ويحدث. طيب فلا وكذلك ونفل العلم على نفل الصلاة والصيام. نفل العلم خد بالك معنى نفل العلم على نفل الصلاة والصيام معنى ايه؟ ان العلم فيه نفل وفيه فرض. فيه فروض عين وفروض كفاية. يعني ممكن مثلا لو احنا اضطربنا يعني خد معي ان كلمة نفل العلم يعني خدها معي يعني مؤقتا هكذا. ان المقصود بنفس العلم هو ما لا يجب عليك. ما لا ايه يجب عليك. انت مثلا لا يجب عليك ليس انت صراحه طالب العلم يجب عليه التعلم. لكن نفرض مثلا واحد مثلا زي الشيخ محمد هو رجل الحمد لله رجل هو مدرس لغه انجليزيه هو يتعلم. نقول له ان علم المواريث ليس لا يجب عليك. لما؟ لانه فرض كفايه. إذا كان به البعض إيه؟ سقط عن إيه؟ على الآخرين. فيجب عليك إيه؟ يا محمد أتدرس علم إيه؟ المواريث. أنا لم أقل لكم هذا، لم أقل لكم أنتم. يعني لو أنتم طلبة علم وتشتغلون أو في الكليات العلمية الشرعية وسوف تعملون في غير الدعوة. فأنا لا أتكلم عن الدعاء وعن طلبة العلم، أتكلم عن الذين يعملون شيء آخر. ولكن يا محمد هي الأفضل أن تشغل نفسك بتعلم المواريث ولا أن تصلي نوافل؟ نقول هنا في هذه الحالة الأفضل أن تتعلم حتى لو العلم ليس فرضا عليك. يعني أنت الآن تجد ساعة كل أسبوع معي تتعلم المواريث. فكل الساعة دي أنا أقرأ شيء قرآن. لا تقدم إيه؟ تعلم المواريث وإن كان ولم يكن واجبا عليك. لما؟ لأنه فائدة وسوف تعمر الفائدة على إيه؟ على الناس. طب تعمل فايده على ايه؟ على الناس. نعم. القسم الثاني هو القسم الثاني واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحده منها او اضطر الى واحده منها قدم الاخف منها. اخف من كده. انظر هنا في نفس القاعده اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى ايه؟ منها. ولكن اما قال واذا تزاحمت المفاسد ما قال قدم الاخف منها. لكن وضع قيدا وقال واضطر الى واحده منها لان الاصل فعل المصالح والاصل ذلك الايه؟ المفاسد. انت لا تذهب الى مسجدتين تكون افعل اقل منهما مفسده وانت تستطيع ان تترك مسجدتين. طبعا انا اتكلم مع عقلاء يا اخوانا اتكلم مع عقلاء فكثير من المعطلاء لا تأتي إنسان يقول لي أنا شيخ أنا اثبتت بنفسك والحمد لله شربت كأس واحدة من البيرة بل من أكثر أشهر الزلال كلها فما الذي كانت تشرب أصلا طب حرم هذا وحرم هذا لكن لو اضطررت المسألتين تقدم إيه يعني في طعام مثلا أتى في ظهرك وسوف تموت مثلا نعم هم يقولون كأس العلماء وفي كأس خمر بجوارك لا يوجد ماء ويشتري إلى كأس الخمر مثلا فتشرب كأس الخمر حتى لا تموت لأن مسألة موتك أقبل المسألة إيه؟ أريد أن نقول أن نعم فشرب الخمر هنا أقل من مسألة إيه؟ موت فهمت هذا؟ طيب اضطر إلى أكل محرم وهو الشاة الميتة وصيد البرية وهو محرم وهو محرم قدم الصيد ويقدم ميتة الإيه؟ قدم الصيد ويقدم ميتة الإيه؟ الشاة على الإيه؟ على الكلب ما معنى هذا؟ يعني أنت محرم المحرم لا يصطاد المحرم إيه؟ لا يصطاد فرغم إن في محرم إيه؟ اصطاد السنة هذا صباح محرم نصر مثل أنا وعمر في الحج وأنا محرم وعمر إيه؟ محرم فأنا ست اصطادت إيه؟ حيوان برية محرم فأنا لا أعلم فكي لا بحرام لا يجوز لك أن تصطاد ولا يجوز لك أن تأكل خلاص يبقى لا أكل ولا حتى إيه؟ عمر لا أكله لأنه حرام طبعا محرم اصطاد فهذا السد محرم خلاص ولكن كنا نموت من الجوع نموت ولا ناكل بهيمه ميته خروف ميت ولا ناكل الصيد البري هذا لانه اخف ضررا الموت مفسده عظيمه واكل الشاه الميته مفسده اقل من الموت ولكن اكل الصيد البري اقل الصيد البري لا اشكال فيه الصيد البري لا اشكال فيه غير انه محرم على المحرم يبقى اذا بيقدم الايه نعم يقدم ايه صيد البر انا اقل مثلا ويقدم ماده الشاه على الكلب عندك كلب وعندك شيء سمك تاكل ماده الشاه الميت نعم لو انت هتموت لو انت ايه هتموت طيب ويقدم المضطر وقت زوجته الصائمه على الحائض